بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة الأنفال. وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس واستكمالا لها، ما هو البغية من قتال الكفار، ما هي البغية من قتال الكفار، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وأن الغرض من الجهاد في الإسلام هو تعبيد الخلق لربهم، الغرض من الجهاد في سبيل الله هو تعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى، ليس الغرض هو سفك دماء ولا مصادرة ثروات البلاد ولا احتلال البلدان، ولكن الغرض هو تعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهي هذه البغية من قتال الكفار كما بين ربنا سبحانه وتعالى. والجهاد شرع من أجل حماية الدعوة، وكذلك من أجل أيضا الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وتعبيد الخلق لربهم. أيضا من الدروس المستفادة أن الله سبحانه وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه، الله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى في بداية الصورة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، الحكم فيها لله سبحانه وتعالى. ونزل الحكم بعد ذلك في بيان أن خمس هذه الغنيمة بيجنب ثم يقسم على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وأربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين، أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين، والخمس يقسم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه. كذلك أيضا كيف تقع الأمور وفق ما قدر الله تعالى، فالله عز وجل خلق العباد وخلق أفعال العباد، وسبحانه وتعالى فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكيف تقع الأمور وفق ما قدر ربنا سبحانه وتعالى؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الأمور بتقع وفق ما قدر ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيصف لنا هذه الغزوة كيف تمت وكيف كان موقع المؤمنين في هذه المعركة وموقع الكفار أيضا. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. قال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا أمر مقدر وقدر الله عز وجل نافذ لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بينا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا من أجل الغزو، ولكن خرجوا من أجل عير قريش ليصادروا هذه العير ويستفيدوا بهذه الأموال عوضا عن الأموال التي تركوها لما هاجروا مكة إلى المدينة، أجبروا على ترك الأموال في مكة. فيبقى خرجوا بهذا الأمر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، فقدر الله لابد من نفاذ لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا المعركة وأرض المعركة وكيف كان الحال. فإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركبة أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وإذ يريكهم الله في منامك قليلا، يبقى كانت الرؤية المنامية أولا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم عدد الكفار كان قليلا، يبقى رأهم في المنام هكذا، وبالتالي لما ذكر ذلك للصحابة يبقى فيها إقدام من الصحابة على القتال، لا يهاب هؤلاء لأنهم عددهم قليل كما كانت الرؤية. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. ما كانش فيه أي نوع من أنواع المجادلة من الصحابة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان العدد كثير يبقى عند ذلك يقولون كيف نقابل هؤلاء والعدد أقل منهم بالنسبة أيضا للتجهيزات إلى غير ذلك، لكن كان عددهم قليل يبقى رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هكذا. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في منامه. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، يبقى ذاك رؤية منامية، ولما في الحقيقة أيضا كان العدد قليل في نظر الصحابة رضي الله عنهم، حتى ظنوا أنهم يعني لا يجاوزوا المئة. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، أيضا الكفار رأوا أن عدد المؤمنين قليل، وأن ده عشان يدفعهم إلى البطر، أنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يبقى كان نوع من أنواع الزهو والكبر، فعلى ذلك ينظرون بنوع من أنواع الاستهتار بالنسبة للمؤمنين. يبقى لما يرى الكفار أن عدد المؤمنين قليل يبقى حينظروا بنوع من أنواع الزهو والكبر في أنفسهم، وكذلك يستهترون بذلك الأمر، فيقبلون على القتال بنوع من أنواع الزهو والخيلاء. أما بالنسبة للمؤمنين فربنا سبحانه وتعالى أراهم على حقيقة أن عدد الكفار قليل، يبقى ده حتى يدفعهم إلى الإقدام إلى المعركة. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. كل الأمور مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد، أراهم للنبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ويبقى من باب البشرى للصحابة لما يحدث الصحابة هذه الرؤية، ده بالإضافة إلى الواقع الحقيقي، حتى ننظر كيف تقع الأمور وفق ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك أيضا في هذه الصورة عوامل النصر والثبات، عوامل النصر والثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. دي عوامل النصر والثبات والتمكين، كما بين ربنا سبحانه وتعالى الثبات وعدم الفرار، الثبات وعدم الفرار. يبقى في المعركة يبقى لا يجوز للمؤمن أن يفر من أمام العدو، بل أن الفرار من الزحف هذا من أكبر الكبائر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان متحيزا إلى في متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة كما بينا في النداء السابقة. أما في هذا النداء فكما يذكر ربنا سبحانه وتعالى الثبات والإقدام بشجاعة على قتال الكفار، وأن المؤمن وعد إحدى الحسنيين. يبقى لما الإنسان يفكر كده يعني حيفر ليه؟ هو وعد إحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة وإما الشهادة، هذا مطلوب هذا مطلوب، يعني هذا مطلوب وهذا مطلوب، وبالتالي يبقى المؤمن حيبقى مقدم على القتال بشجاعة وبرباطة جيش. قلنا يا ترى لماذا؟ أنه وعد إحدى الحسنيين، يبقى مع النصر الغنيمة، طب إن كان هناك يبقى حيقتل يبقى نال الشهادة، وهذا رزق وفير، هذا رزق وفير. وكما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ما للشهيد من كرامة عند ربي سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل نادى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يبقى الثبات عند القتال والإقدام على قتال العدو. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا أيضا من عوامل النصر والثبات، يبقى عدم الفطور عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى ملازمة والاستدامة على الذكر، خاصة أيضا في هذه المواطن، لأنه قد يظن الإنسان عند القتال يبقى حيترك هذه الطاعات، يبقى إن حان وقت الصلاة فهو منشغل بالقتال، وكذلك ينشغل بالقتال فليس هناك وقت عنده للذكر. فربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا المفاهيم، هذه مفاهيم، هذه من أكبر عوامل النصر والتمكين، هو استدامة الذكر لله سبحانه وتعالى. واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون، يبقى هذا من أهم عوامل النصر والتمكين، عدم الفتور عن ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالتسبيح أو التهليل أو التقديس أو الدعاء، أي صورة من صور الذكر. وكما بيّن ربنا سبحانه واذكروا الله كثيرا، يبقى عدم الفتور، يبقى حتى عند اللقاء عند التلاحم بين الفريقين، يبقى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا من أهم عوامل النصر والتمكين، لأن الإنسان لو ترك ذلك إلى رأيه لرأى عدم إقامة الصلاة في وقتها ووقت الحرب. ولكن كما بينا في سورة النساء كيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن الصلاة تقام حتى عند اللقاء مع العدو، وإليها صفة مخصوصة وهي صلاة الخوف كما بينا قبل ذلك. فهنا أيضا عدم الفتور عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هذا من أهم عوامل الثبات، هذا من أهم عوامل النصر والتمكين. كذلك الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى ولرسوله، عدم المخالفة، وأطيعوا الله ورسوله، يبقى عدم المخالفة، إياك أن تخالف حتى لو كان في سنة من السنن، يبقى عدم إهمال أي طاعة من الطاعات حتى لو كانت من المندوبات، لأن احنا بننصر بطاعة الله سبحانه وتعالى، يعني لا تظن ان احنا هننصر بالمخالفة او بترك السنن او الاستهانة بسنن الله سبحانه وتعالى او ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واطيعوا الله ورسوله، يبقى احنا بنبحث كده عن اي طاعة، يبقى كل طاعة بتعين على النصر والثبات والتمكين، وبالتالي عدم ترك اي طاعة من الطاعات. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، يبقى عدم النزاع وعدم الاختلاف، قلنا الاختلاف من خلاله حتدب الفرقة في هذا الكيان، كيان الإسلامي لابد أن يكون متماسكا، البناء الإسلامي لابد أن يكون متماسكا. لذلك في بداية السورة كما بينا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى كادت الدنيا أن تفرق بين الصحابة رضي الله عنهم، يبقى المال ده لما دخل بينا لسه لم ينزل الحكم بعد، وبالتالي انقسموا كل فريق كان يقول هو أحق بذلك المال، يبقى حيتم فيه نزاع بين القوم، نزاع بين القوم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين ولا تنزعوا فتفشلوا، يبقى النزاع ثمرة النزاع يبقى الفشل، وأيضا ضعف في أو تصدع في هذا الكيان في هذا البناء، لابد أن يكون متماسكا ليس فيه تصدع ولا تشقق. يبقى أي عامل من العوامل التي يجلب به التصدع في هذا البنيان لابد من تنحيته وإبعاده. ولذلك ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. يبقى القوة في الاجتماع والائتلاف وضعف حياتي نتيجة الفرقة والاختلاف. واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى الصبر على طاعة الله والصبر على مقدور الله سبحانه وتعالى. قلنا لأن كفى ببريق السيف فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كفى ببريق السيف فتنة. يبقى دي فتنة عظيمة، وإيه المطلوب؟ يبقى الصبر وملازمة الصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى معهم، يؤيد هؤلاء ويؤيد هؤلاء سبحانه وتعالى ويمكن لهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا، في أيضا أخلاقيات سلبية لابد من تركها. يبقى إن كان في خلق إيجابي لابد من الاشتمال عليه، في المقابل في أخلاقيات سلبية، في مخالفات. المخالفة أيضا بتأتي كحال ترك الإنسان للطاعة. يبقى في المواطن دي لا تترك الطاعات، بل نستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك ترك المخالفات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن هذه الصورة، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يبقى احذر من الكبر والعجب بالنفس، احذر من الرياء. لن نغلب اليوم من قلة، وبالتالي الصاص عليهم الأمر حتى عادوا وتابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى حنجد أن البعض قال لن نغلب اليوم من قلة، نظروا إلى العدد. يبقى إلى العدد، يبقى إلى هذا الكيان المادي الحسي، فنحن أكثر عددا من الكفار وأكثر تأكيدا من الكفار، وكذلك انتصروا في معارك سابقة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين وما النصر إلا من عند الله، مش بالعدد ولا بالتجهيزات، ده أمر مطلوب نأخذ بهذه الأسباب المشروعة، لكن القلب لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. القلب لا يلتفت إلى أي سبب من الأسباب، وإلا حيوك الإنسان إلى ذلك السبب. لكن دايما التوكل والإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة القلب. يبقى لا يلتفت إلى هذه الأسباب ولا التفت عن رب سبحانه وتعالى. يبقى حتى لو كانت في الموازين المادية الحسية أن الكفة الراجحة للمؤمنين على الكفار، فعند ذلك احذروا من الكبر، احذروا من الزهو، واحذروا من الالتفات إلى هذه الأسباب. وإلا حنجد لو التفتنا لهذه الأسباب أوكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا، فكيف نستجلب ذلك النصر؟ وما النصر إلا من عند الله، ولا ينال إلا بطاعته وبترك المخالفة. لذلك نهانا الله عز وجل عن هذه الأخلاقيات السلبية، أخلاقات المذمومة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله. ده كان حال كفار قريش، دي صناديد الكفار خرجوا في هذه المعركة، وبالتالي خرجوا بنوع من أنواع الزهو والكبر لغير ذلك، وكانوا يظنون في أنفسهم أنهم سيأتون للقضاء على الإسلام والمسلمين. يبقى دي قلة قليلة نظروا إلى المسلمين بهذه الصورة، وبالتالي كان العجب والزهو، وكل ده ركنوا إلى هذه الأسباب المادية. فماذا كان الحال؟ ماذا كان النتيجة؟ وربنا سبحانه وتعالى نصر المؤمن على الكافرين، وأذل الله عز وجل الشرك والمشركين في هذه المعركة. ولذلك ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أيضا من هذه الدروس الشيطان وخذلان الشيطان لأوليائه وتنصله من وعوده. هذا هو حال الشيطان، هذا هو حال الشيطان. فإلى هؤلاء الذين يأمنون إلى الشيطان أو يتبعون خطوات الشيطان وخذلانه لأوليائه وتنصله من وعوده، الشيطان وخذلانه لأوليائه وتنصله من وعوده. وإذ زين لهم الشيطان وعملهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما ترأت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ده الشيطان دايما، هذا هو حال الشيطان. أول ما يضحي بأوليائه، يبقى الشيطان أول ما يضحي بأوليائه. فلذلك احذر أن تنصت إلى كلام الشيطان. ويكفينا كما مر علينا في سورة الأعراف كيف أن الشيطان ما زال بآدم عليه السلام حتى طعم من الشجرة. وما كان الحال؟ يبقى كان سبب المخالفة إيه؟ يبقى آدي ربنا سبحانه وتعالى أهبط آدم وزوجه إلى الأرض، وكانت هذه العداوة بينه وبين الشيطان. وكيف بدأت السوءة؟ يبقى كل ده نتيجة الاستماع إلى نصح الشيطان، استماع إلى نصح الشيطان. يبقى الشيطان حينصح، يبقى النصح لا ينصح إلا بالشر، لا ينصح إلا بالمضرة. فالشيطان وخذلان لأوليائه وتنصل من وعوده. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يبقى بيزينهم الباطل، يبقى هم على كبر وزهو في النفس، هو يزيد من ذلك الأمر. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه. لا، حال الشيطان دائما هذا هو حاله، لا تنتظر الشيطان إلا ذلك. وبالتالي اللي هو بيصدق كلام الشيطان يبقى حيضره إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني ما تلوموش، كل ما أدى إليك إيه؟ عبارة عن كلام، هو دعاك بالكلام، هو لم يحملك الشيطان إلى فعل المعصية لكن دعاك إليها، زي لك المعصية وإنت اللي ارتكبت المعصية، لم يرتكب الشيطان المعصية، كل ما في المسألة أنه وجهك، أنت قابلت ذلك التوجيه والإرشاد من الشيطان واتبعت خطوات الشيطان. فلذلك الشيطان لما يخطو في هؤلاء يبقى ده حصائد عمل الشيطان، حصائد إضلال الشيطان لهؤلاء القوم. يبقى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لعليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما كانش ليه سلطان بحيث أنه يعني هيمسك صياط ويضرب الناس حتى يفعلوا ذلك الأمر، لا، هي بالدعوة، دعاهم بس بالكلام. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما تلوموش، لوم نفسك أنت اللي استمعت وأنت اللي استجبت لكلام الشيطان. فهذه حال الشيطان، يبقى خذلان الشيطان لأوليائه وتنصله من وعوده، ده حال الشيطان، هو ده الشيطان. ولذلك أنت لا تنصت أبدا إلى الشيطان، لا تنصت ابتداء إلى الشيطان. فالشيطان بيلقي الخواطر في النفوس، فلا بد من سد ذلك الطريق تماما، سد الباب في وجه الشيطان، سد الباب في وجه الشيطان. وإلا دايما كده عند الكلام أو قراءة الشيطان تذكر دايما ما فعل الشيطان بأبوينا، ما فعل الشيطان بأبوينا، فماذا فعل بهما؟ يبقى كيف أن الشيطان عرى آدم عليه السلام حتى بدت سواء، وكذلك فعل بأمنا حتى بدت السواء، وبالتالي أهبط الله عز وجل الجميع إلى الأرض. فاحذر من الشيطان ومن خذلان الأولياء ومن تنصر من وعوده. أيضا من الدروس التي استفاد حقد المنافقين الدفين للإسلام والمسلمين وبغضهم لهذا الدين، وأيضا أمنية هؤلاء ألا يقوم للدين قائمة، ده حقد المنافقين الدفين للإسلام والمسلمين. يبقى المنافق، وإلا لما نفكر كده لماذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامات المنافق؟ احذر، حتى نحذر، احذر من المنافق، احذر. وهذا المنافق يبقى انطوى قلبه على حقد دفين للإسلام والمسلمين وبغض شديد لدين الله سبحانه وتعالى، وأغلى أمنية عند المنافق ألا يقوم للدين قائمة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. آدي المنافق أهو دائما كده يتربص بنا الدوائر، يتربص بنا الدوائر كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. آدي نفسية المنافق، يبقى إيه النفسية؟ ماذا يحمل لنا المنافق من الداخل؟ كما نذكر ماذا يحمل الكافر للمسلم من الداخل، ماذا يحملون؟ يبقى الحقد والبغضاء والعداوة، ده حال أيضا المنافق. حال المنافق أيضا يحمل الحقد والبغضاء والعداوة الشديدة للإسلام والمسلمين. وأعظم أمنية عند المنافق ألا يقوم للدين قائمة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الإنسان المطلوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا تأبى أبدا لكلام المنافقين أو لتثبيتهم للمؤمنين، يعني لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما سنعلم في سورة التوبة من حال المنافقين، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. يبقى ده حالهم دايما كده، ده حال المنافق، يبقى ده من أهل الإرجاف، بيحاول يضعف المؤمنين، يحاول يخذل هؤلاء، ده حال المنافق، حاله كحال الكافر. الكافر أعلن صراحة، ونجد أن المنافق حمل ذلك في قلبه، حقد دفين في قلبه للإسلام والمسلمين، بغض شديد جدا للإسلام والمسلمين. أعظم أمنية للمنافق هو ألا يقوم للدين قائمة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يبقى إيه المطلوب؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيك سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يرد كيد الكائدين. لذلك ما قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أيضا الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، فلتعتبر ولتتعظ بما حدث لمن سبق. يبقى الجزاء من جنس العمل، يبقى العبد لما هيجازى يجازى بعمله حسب ما قدم، إن خيرا فخير إن شرا فشر، يبقى الجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحدا فلتعتبر ولتتعظ بما حدث لمن سبق، تتعظ وتعتبر بما حدث لهم السابقة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يبقى الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا فلتعتبر ولتتعظ بما حدث لمن سبق. بنحتاج ان احنا نعيد النظر مرة من بعد مرة للأمم السابقة وما حدث مع هذه الأمم السابقة، وهي ما هي الأسباب التي من خلالها كتب الدمار والهلاك على هذه الأمم، لماذا عذب الله عز وجل هذه الأمم السابقة، أي الأسباب، أن حتى نتلافى هذه الأسباب ونبتعد عن هذه الأسباب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يا ترى لماذا؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الجزاء من جنس العمل، إن قدم خيرا فحيجازى خيرا، إن قدم شرا فلا تعود المضرة إلا على ذلك الفاعل. من عمل صالحا فلنفسه وأنا سأف عليها وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إنما يعملكم محصي عليكم ثم وفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كذاب آل فرعون، يبقى دي حاله، حالة مرئية، صورة مرئية، صورة حية، كيف أنزل الله عز وجل العقوبة على هؤلاء وما هي الأسباب التي من خلالها أنزل الله عز وجل العقوبة على هؤلاء. كذاب آل فرعون الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يبقى ليه تمت عقوبة هؤلاء؟ ليه كتب عليهم الهلاك الدمار؟ ذلك فأخذه الله بذنوبهم، ذلك بمعاصي وكانوا يعتدون، بعصيانهم، بالمخالفة. احذر من المخالفة، احذر من المخالفة. يبقى تخيل دول، هذه أمة اجتمعت على المخالفة، فعلى ذلك ماذا فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل أنزل عليهم الهلاك، أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أمة بأكملها، أمة بأكملها، أيعجز الرب سبحانه وتعالى أن ينزل عليك العقوبة للمخالفة؟ ربنا سبحانه وتعالى قدير، أهلك هذه الأمم بسبب العصيان والمخالفات. فاحذر، هذا شؤم المعصية، هذا وشؤم المعصية، يأتي بالعقوبة والعقاب من الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يعني من هذه الدروس، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل هو من عند أنفسكم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لما بنحرم من الرزق ده بسبب الذنوب والمعاصي، قل هو من عند أنفسكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يبدل هذا الأمن بخوف، ولا هذا الرغد في العيش بضيق في العيش، إلا بسبب ما يرتكب الناس من ذنوب ومعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى إيه سبب الفساد ده؟ إيه سبب قلة الطعام؟ إيه سبب قلة الثمار؟ قلة الزروع؟ يبقى قلة لبن في الضرع إلى غير ذلك؟ كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يكون هم الذين يبتدئون ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى ليه دولت أساسا يبقى انحرفوا؟ لأن هم انحرف الداخلي أولا، وبالتالي كانت العقوبة أن الله سبحانه وتعالى جزاهم أيضا بذلك الأمر. يبقى إحنا نعمة الأمن والأمان إن بدلت بخوف وغير ذلك، يبقى ارجع إلى نفسك، ارجع قل هو من عند أنفسكم، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم بسلام قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. يبقى الكلام ده كما ذكرناه في سورة آل عمران لما التفتوا كده، يا ترى إيه اللي جرى، إيه اللي حدث؟ يبقى كان النصر والتمكين ده كانوا بدأوا يلتقطون الغنيمة، فكيف كانت الكرة الكافرين على المؤمنين؟ يبقى قل هو من عند أنفسكم. يبقى الكلام دوت، يبقى المرجع فين؟ نرجع للنفس اولا، في اساسا عوائق داخليه هي التي حالت بيننا وبين ذلك الامر. ولقد صدقكم الله وعدا استحسنهم باذنه حتى اذا فشلتم، وحتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. يبقى ده ادي الحال، يبقى بعد ما رأوا النصر يبقى تحول الأمر من نصر إلى هزيمة. إزاي؟ يبقى ولقد صدقكم الله وعدا استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى حدث الفرقة والاختلاف والنزاع، وكذلك أيضا مال البعض إلى الدنيا، وبالتالي ده كان السبب هما يبقى سعى الرماة لالتقاط الغنيمة، ظن أن المعركة كانت قد انتهت، لكن كان العصيان كله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم أنهم لا يتركوا هذه الأماكن إلا بأمر جديد، لكنهم تأولوا، وهذه ما عصي الله إلا بالتأويل. طبعا لم يتعمدوا المخالفة للصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لكن التأويل. يبقى كان المطلوب يعني التأكيد حتى يأتيهم أمر آخر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آدي العصيان فكان ما حدث بالقوم. يبقى قل هو من عند أنفسكم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإسلام دين بيحترم العهود والمواثيق ولا مكان فيه لغادر. الإسلام دين بيحترم العهود والمواثيق لا مكان فيه لغادر. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يبقى دين بيحترم العهود والمواثيق، وبالتالي لو كان هناك قرائن بيستدل بها أن هؤلاء قوم قد يعني يخونوا العهود، يبقى عليك أن تقوم بنبذ ذلك، أي ترد عليهم ذلك العهد حتى تكونوا سواء في العلم. يبقى مش هياخد أي خطوة ولكن قبل أن ينبذ إليهم ذلك الأمر، يرد عليهم الأمر حتى يكونوا سواء في المسألة. يبقى دين بيحترم العهود والمواثيق ولا مكان فيه لغادر، لا يعرف فيه الغدر أبدا. وبالتالي وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. كذلك أيضا الدعوة لدين الله تحتاج إلى قوة رادعة لإرهاب العدو وتمكين الدعاء من إيصال الحق إلى الناس. الدعوة لدين الله تحتاج إلى قوة رادعة لإرهاب العدو وتمكين الدعاء من إيصال الحق إلى الناس. احنا ذكرنا أن جهاد الدعاء والطلب ده من أجل تعبيد الناس ربهم، لذلك احنا لا ننسى ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل البعوث والسرايا ويؤمر عليهم الامراء كان يامر هذا الامير في خاصه نفسه بتقوى الله وبتقوى الله في من معه من المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يامره الا يبدا هؤلاء بقتال حتى يدعوهم الى احدى ثلاث خصال. اول حاجه يدعوهم الى الاسلام وده الغرض، يبقى لو آمنوا حيتركوا خلاص، يبقى هم ونحن سواء، يبقى أصبحت أخوة إيمانية بعد ما كان فيه عداوة أصبحت أخوة إيمانية لأنهم دخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، دخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى كأن عشان نبلغ الدعوة، عشان تبليغ الدعوة لابد من قوة رضعة لإرهاب العدو، لأنه لن يستمع أبدا من إنسان ضعيف. فهذه قوة لإزالة الحواجز المانعة من إيصال الحق إلى الناس. يبقى القوة من أجل إزالة الموانع الحاجزة بين الدعاء وبين الناس، فبيبقى الطواغيت دي مانعة أن يصل هذا الحق، فبتمنع الدعاء من إيصال ذلك الحق إلى الناس. فلابد من قوة رادعة لحماية الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وإرهاب العدو وتمكين الدعاء من إيصال الحق إلى الناس. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى لابد من قوة رادعة لإرهاب العدو ولحماية الدعوة، يبقى لابد من حماية الدعوة من قوة رادعة، يبقى حتى يتمكن الدعاء من إيصال هذا الحق إلى الناس. وأي عوائق أو موانع بين الدعاء وبين الناس لابد من إزالتها حتى يسمعون هؤلاء القوم ذلك الحق. يبقى جهاد الابتداء والطلب هذا كان من أجل دعوة تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى، لا من أجل بقى ثروات البلاد ولا احتلال البلدان ولا التشوف لإراقة الدماء أبدا، ولكن كلها لتعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فلابد من قوة رادعة، قوة لإرهاب العدو، وكذلك إزالة الموانع التي تمنع من إيصال هذا الحق إلى الناس. أيضا الإسلام دين أمن وأمان، ليس دين يتشوف إلى الدماء بل هو حق للدماء. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكع الله إنه هو السميع العليم. هنا ذكرنا إن جنحوا للسلم طلبوا الهدنة، طلبوا المصالحة نصالحهم، لن يطلبوا المصالحة أبدا ولا الهدنة وهم الطرف القوي أبدا، ولكن حيكون هو الطرف المنازم الطرف الضعيف. فالكفار لا يطلبون الهدنة والمصالحة هم الطرف القوي، لكن حيطلبوا المهادنة والمصالحة لأنهم هو الطرف الضعيف المنازم. وبالتالي أن المؤمنين هم الطرف القوي المنتصر. فإن طلب الكفار الهدنة والمصالحة ماذا نفعل؟ هل يتم القضاء عليهم ولا يقبل هذا القول؟ ربنا سبحانه وتعالى كما بين وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم. يبقى مش متشوف لإراقة الدماء وغير ذلك، لا، ده عشان تعبيد الناس ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي هم الطرف الضعيف المنهزم وكفرهم، والطرف المنتصر يبقى القوي هو جانب المؤمنين. ومع ذلك إن طلب الكفار المهاداة المصالحة نعطيهم ذلك الأمر، يبقى لأن مع الهدنة هيستمعون إلى آيات الرحمن، وأيضا الدعوة لا تكف عن دعوة هؤلاء، وبالتالي بقى في طوائف هتدخل لدين الله سبحانه وتعالى. ودائما إحنا ما ننظر لصلح الحديبية وما جلب معه من هذه الفتوح الكثيرة. يبقى صلح الحديبية يبقى تمت كانت هدنة، ومع الهدنة ديت دخل أقوام إلى دين الله سبحانه وتعالى، أعطتهم الفرصة، لأن مع الحروب المستمرة يبقى لم يعطى الإنسان الفرصة للتفكير، فأعطتهم الفرصة للتفكير فدخلت أفواجا إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى أفواج دخلت إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالإسلام دين أمن وأمان، ليس دين بيتشوف إلى الدماء بل هو حق للدماء. جلحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.